إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للحادي والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1424 من الهجرة، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 26 من دروس السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد توقفنا في اللقاء الماضي مع إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وقلت لقد كان إسلام حمزة نصرا هز مكة من أقصاها إلى أقصاها، وأصبح الأمر خطيرا على المشركين، فها هم يرون الأقوياء الذين كانوا يخشون من زوال سمعتهم ومكانتهم أمام هذا الدين الجديد، ترى قريش هؤلاء الأقوياء ينضمون إلى هذا الدين الجديد ويزيدون أتباعه قوة على قوتهم، فأدركت قريش أنها أمام خطر عظيم، وفكرت في أسلوب جديد للمحاورة والمناورة. يا ترى ما المخرج من هذه الأزمة الجديدة؟ فكر السادة من المشركين في أن يسلكوا سبيلا جديدا مع صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، لعلهم ينجحوا في صده وإثنائه وإبعاده عن هذا الدرب المنير. هذا السبيل هو سبيل المفاوضات، فمن خلال قراءاتي بدقة وتأن أكاد أجزم بأن أسلوب المفاوضات لم تبدأه قريش مع النبي إلا بعد أن أسلم حمزة. عتبة بن ربيعة لم يصدق، وهو سيد من سادات مكة، لم يصدق أن حمزة أصبح اليوم مع ابن أخيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أصبح حمزة درعا يحميه، وسيفا يشق به محمد صلى الله عليه وسلم صفوف المشركين المتكتلة في حربها على هذا الدين. فها هو يرى اليوم حمزة مع محمد صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحمزة من هو الفتى الذي لا يشق له غبار ولا تلين له عريكة، فهو من أعز فتيان قريش. فقال عتبة بن ربيعة وهو يجلس يوما مع السادة من أهل الشرك، قال في ناد من أندية القرشيين، قال يا معشر قريش، وانتبه قال: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه صلى الله عليه وسلم وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه ما شاء؟ انظروا إلى هذا التوجه الجديد، وقفوا لأننا سنستخرج منه الليلة دروسا ما أحوج السائرين على طريق الدعوة إليها فضلا عن حكام الأمة وزعمائها، لنتعلم الليلة دروسا في غاية الأهمية على الدرب. فالتنازل على طريق الدعوة حتى ولو عن الجزئيات سيسلمنا حتما في آخر الطريق إلى التنازل عن الكليات. والعقيدة لا يوجد البتة فيها كبير وصغير، لنتخلى عن الصغير من أجل الكبير، أو لنتخلى عن اليسير من أجل الكثير، لا. العقيدة لا تحتوي على قشور ولباب، ولكن العقيدة كلها حق ليس من حق أصحاب العقيدة وأصحاب الدعوات أن يتنازلوا عن شيء يسير منها من أجل أن يتوددوا أو يتقربوا إلى الكفر وأهله بدعوى مصلحة الدعوة، لا. ولنتعلم الليلة من المعلم، فما أخطر درس الليلة للسائرين اليوم على ذات الدرب. يقول عتبة: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه ما شاء؟ تحول كبير. فهم الآن يريدون أن يتنازل لهم رسول الله عن أي شيء وسيمنحوه كل شيء. قال: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ فقط ويكف عنا، هذا هو التنازل المطلوب. انتبهوا يا شباب الصحوة، التنازل المطلوب أن يكف عنا، ألا يعيب الآلهة، ألا يبكت الكفر وأهله، ألا يعرض قضية الشرك كاملة بلا مواربة أو تنازلات. هذا هو المطلوب، هذه صورة التنازل الوحيدة التي يطلبها المشركون من رسول الله، وسيمنحوه في المقابل كل ما يريد. إن أراد المال أعطوه المال، إن أراد الملك جعلوه ملكا، إن أراد الزعامة جعلوه زعيما، إن أراد أن ينفرد بالقيادة جعلوه اليوم قائدا مفردا، في مقابل أن يكف عن آلهتهم وألا يسفه أحلامهم وألا يعيد هذه الآلهة المكذوبة الباطلة المدعاة. إذن باختصار، تنازل عن صلب العقيدة، تنازل عن صلب أو أساس أو أصل من أصول الاعتقاد، لأن الله جل وعلا قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لا يصح لإنسان أي صورة من صور الإيمان إلا إن كفر بالطاغوت وأفرد الله وحده بالعبادة. قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلاحظ أن الله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لا يصح لك إيمان إلا إن كفرت ابتداءً بالطواغيت والآلهة والأنداد والأرباب وأفردت الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة. عاوز مال؟ أنا أعطيك المال. ملك؟ أنت الملك ويحيى الملك. زعامة؟ أنت الزعيم. بس سيبك بقى من طريقة التسفيه والتبكيت للكفر وللشرك، خلينا نبقى حبايب ونلتقي في نص الطريق، خلي بالك، ونقسم البلد بلدين ونقسم البلد بلدين. شوف الرواية بتقول ايه؟ فنعطيه ايها شاء ويكف عنه. وذلك حين اسلم حمزة. خلاص بدأت قوة، موازين القوة تختل، لم تعد في صالح قريش لإسلام حمزة. فما ظنك إن أسلم مع حمزة عمر؟ وسنقف ليلة كاملة مع عمر رضي الله عنه. وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقال سادة قريش: بلى يا أبا الوليد، احنا موافقين، موافقون على هذا، اذهبوا كلموا اللي هو عاوز ان يدهوله صلى الله عليه وسلم. بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة بن ربيعة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس عتبة بين يديه ثم نظر إليه وقال: يا ابن أخي، شف طريقة الحوار كلها ود وليم. يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت، إنك منا حيث قد علمت، يعني أنت سيد في قومك، وأنت الفحل الذي لا يجدع أنفه، إنك منا حيث قد علمت، من السطط في العشيرة، مكانة الجاه والمكان في النسب، فرسول الله خيار من خيار من خيار، اصطفى الله عز وجل كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من كنانة بني هاشم، قال: واصطفاني من بني هاشم، والحديث رواه مسلم. فرسول الله مصطفى من مصطفين أخيار. فبيقول له: أنت منا حيث قد علمت، من السقط في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم. قضية اللي انت جايبها، قضية التوحيد دي، قضية كبيرة. وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم. فاسمع مني، أعرض عليك أمورا، فاسمع مني، أعرض عليك أمورا انظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال صاحب الخلق صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع، قل يا أبا الوليد أسمع، بأبي هو وأمي وروحي. فقال عتبة بن ربيعة: يا ابن أخي، مرة أخرى. وهذا النداء يعني دليل التودد والقرب وكسر الحاجز النفسي. يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. هذا أول عرض. خلي بالكم يا شباب، خلي بالكم عشان نعرف حجم التنازلات اللي وقع فيها كثير من العاملين الآن للإسلام على الساحة، بدعوى المصلحة للدين وللدعوة والتقرب والتودد وتوسعة القاعدة الجماهيرية العريضة على أي منهج وعلى أي دين وعلى أي سنة أيا كان، المهم أن تكفر الجماهير. خلد خلد في الغايات فضلا عن الخلل في الوسائل. قد لا أتهم من يفعل ذلك بسوء في النية، قد لا أتهمه بذلك، بل ولا أملك أن أتهمه بذلك، لكنني أقرر بأن هذا خطأ فاحش في الغايات وفي الوسائل، لأننا سأبين الآن لحضراتكم أن المقاصد في شرعنا لها أحكام الوسائل، فإن كانت الوسيلة إلى مقصد شرعي محرمة صار هذا المقصد الشرعي أصلا صار حراما بحرمة الوسيلة المحرمة إلى الوصول إليه. لا تنازلات على الطريق بدعوى مصلحة الدعوة أو بدعوى أن يكثر الناس إقبالا على هذا الدين، ثم بعد ذلك نعاني ما نعانيه من خلل، بل ومن دماء تسفك ومن أعراض تنتهك، لأن كثيرا ممن دخلوا إلى هذا الدين دخلوا بوسائل لا تصلح أبدا أن تكون من هذا الدين. يا ابن أخي، يقول عتبة يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا، قضية اللي انت جاي بها دي عاوز تجمع بها قرشين هنجمع لك وتبقى أغنى الناس فينا، عاوز تبقى أنت السيد والشريف ولا نقطع أمرا دونك، أنت السيد وأنت الشريف ولم نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، سودناك يعني اتخذناك سيدا لنا، سودناك من السيادة حتى لا نقطع أمرا دونك، لن نفعل شيئا في مكة من أقصاها إلى أقصاها إلا إن أخذنا رأيك وأشرت علينا بفعله، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. والرابعة، وإن كان الذي يأتيك الكلام اللي انت بتقوله ده وتقول القرآن وجاي من السماء، وإن كان الذي يأتيك رئيا يعني من الجن تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب عليك التابع، أو غلب التابع على الرجل، التابع يعني من الجن، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. هذا عرض عتبة، أستطيع باختصار في كلمات محددة أن أقول لقد أراد عتبة أن يمنع الشمس أن تشرق على الأرض، وكأنما أراد عتبة ألا يصبح الصباح بنوره المشرق ليبدد ظلام الليل الدامس، وكأنما أراد عتبة بهذا العرض أن تظل الأرض زرداء مقترة لا يبهجها جمال الربيع، لا يريد لنور التوحيد أن يشرق ليبدد ظلام الوثنية، لا يريد لنور التوحيد أن يشرق ليبدد ظلام هذه الوثنية التي خيمت على مكة بل على الأرض. فالتفت إليه النبي، وهذا من الأدب، ما تكلم النبي إليه حتى سكت، فالتفت النبي إليه بعدما صمت برهة وقال له أوقد فرغت يا أبا الوليد، أوقد فرغت يا أبا الوليد، انظروا حتى إلى أدب الحوار مع المشرك عليه الصلاة والسلام، لم يقاطعه رسول الله مع أول عرض يعرضه عليه، كنت تريد بهذا الأمر مالا أو بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر نبا، اتق الله يا رجل، أنت رجل بعيد غبي وجاهل، أنا لا. سكت، صمت، استمع وأنصت وانتظر حتى أنهى الرجل عرضه وحواره، فالتفت إليه بأدبه النبوي الجمي وقال أوقد فرغت يا أبا الوليد، أنهيت كلامك؟ قال نعم. قال فاسمع مني وتصلي. قال فاسمع مني. قال عتبة أفعل، قل وسأسمع. فجلس عتبة ووضع يديه خلف ظهره هكذا وأنصت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ماذا قال رسول الله؟ لا يملك النبي إلا أن يقرأ عليه القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، وبيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات الجليلة في سورة فصلت، وأسأل الله أن يعيننا لنقرأ بها الليلة في صلاة العشاء، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، ثم رفع رأسه والتفت إلى عتبة وقال: يا أبا الوليد، قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك، هذا ردي. قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. فقام عتبة، عاوزك تعيش المشهد، لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على عروضه أو على عرضه بمحاوره الأربعة إلا بكلمات من عند الله جل وعلا. واختار النبي آيات سورة فصلت بحكمة بالغة. فقام عتبة بن ربيعة، والله تخلي بالك من اللفظة دي، أول ما وصل عتبة لنادي قريش هم قاعدين منتظرين، أول ما وصل إلى نادي قريش ونظروا إليه قالوا جميعا: والله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. الوجه كده شكله متغير، لسه ما اتكلمش، لسه ما اتكلمش، الوجه تغير. أو والله تغير، تغير. قالوا لقد جاءكم، نحلف بالله كده سبحان الله، نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فلما جلس قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ شكلك كده ضبع، ما انت السبع، ما وراءك يا أبا الوليد؟ اسمع ماذا قال الرجل. قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط. الله، شايف القرآن بيعمل إيه حتى في المشرك بمجرد ما يسمعه؟ خلي بالك ده كان أول مرة يسمع الوليد القرآن، ولاحظ أنه يسمع القرآن من في رسول الله، لا وبيسمعه لوحده، دي كمان نقطة ما تفوتهاش، الوليد عتبة قاعد يسمع القرآن لوحده كده خصوصي من النبي، دي برضو مسألة تانية. انظر إلى فعل القرآن وتأثير القرآن على القلوب لو أنصتت القلوب إلى القرآن. عشان كده ما هم كانوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اوع، إياك أن تسلم أذنك بعد قلبك لهذا القرآن، فإن للقرآن سلطانا على القلوب، لو خلي بينه وبين القلوب لحولها إلى الفطرة الأولى التي فطر الله الخلق جميعا عليها، ألا وهي فطرة التوحيد والإيمان. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقد ذكرت لكم قبل محاضرتين ما رواه البخاري من حديث ابن عباس حينما وقف النبي في بيت الله الحرام يقرأ وبصورة النجم بين يدي سادة الشرك الذين أسمعهم القرآن لأول مرة، وأنصت المشركون، أنصت السادة، أنصت صناديد الكفر، أنصتوا لآيات تأخذ القلوب، وسمعوا آيات تطير لها النفوس والأفئدة. ورسول الله يقرأ سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي آخر السورة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله فلم يتمالك أحد من المشركين نفسه بعد أن صدع الحق في آيات القرآن عناد الكفر في قلوبهم، فخروا جميعا سجدا لله خلف رسول الله وهم على الكفر وهم على الشرك. نعم، إنه القرآن، إنه القرآن. يا الله يا أخي، ربك يقول لو ربك يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو نزل القرآن على الجبال لخشعت. فلماذا لا تخشع قلوبنا اليوم للقرآن؟ سؤال عارض لكنني فصلت الجواب عنه قبل ذلك في دروس الإحسان. أسأل الله أن يرزقنا الإحسان. استمع الوليد أبو الوليد عتبة بن ربيعة فقال: يا قوم والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط. وهم كانوا أرباب بلاغة يا أخوانا، كان المشركون أرباب بلاغة وبيان، كانوا أرباب فصاحة ولغة. ولذلك من أعظم معجزات النبوة هذا القرآن الذي تحداهم الله به، تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، تحداهم أن يأتوا بقرآن مثله. فعجب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. فلما عجزوا خفف الله التحدي فتحداهم أن يأتوا بعشر صور. قال تعالى: أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثلي مفتريات. فعجزوا فتحداهم الله أن يأتوا بسورة واحدة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ولذلك لما ادعى الكذاب مسيلمة أن قرآنا يتنزل عليه وأن وحيا يتنزل عليه، أو إن شئت فقل وأن وحلا يتنزل عليه، ذهبوا إليه وقالوا: أسمعنا. فجلس مسيلمة الكذاب يهرف بما لا يعرف، وظن أنه سيضحك بهذه الكلمات كما كان يفعل النضر بن الحارث عليه من الله ما استحقه، الذي كان يجلس في كل مجلس يجلس فيه رسول الله ليقول: ليس محمد أحسن مني حديثا فاجلسوا واسمعوا مني. وكان يقص على القوم، يقص عليهم بعض القصص لكسرى وقيصر وغيرهما، فيستحسن بعض الجهلاء قول النضر بن الحارث، لكن شتان شتانة بين كلمات يتلوها المصطفى من عند رب الأرض والسماوات وبين كلمات البشر ولو اجتمع بلغاؤهم وأدباؤهم وفصحاؤهم. فأين الثرى من الثريا؟ وأين النهار من الليل؟ وأين النور من الظلام؟ وأين شمس الضحى من نور السهى؟ أين شمس الضحى من نور السهى؟ شتان شتان بين الحق والباطل وبين الليل والنهار وبين النور والظلام وبين التوحيد والشرك وبين الإيمان والكفر. راحوا لمسيلمة: أسمعنا. فجلس قال: على وزن والذاريات ذروة والحاملات وقرة. قال: والزارعات زرعة والحاصدات حصدا. والعاجنات عجنا، هكذا والله. قالوا عجنتها خالص يا مسيلمة، فلم يستحسنوا قوله وكذبه، فقال على نسق سورة الفيل ووزنها، قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. طب يعني هم مش عارفين الفيل يا كذاب ان له خرطوم طويل وذيل قصير، فما استحسنوش الكلام. فقال يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. قالوا مسيلمة، قال لهم أي؟ قال والله انت عارف ان احنا عارفين ان انت كذاب. فهؤلاء كانوا ارباب بلاغة وكانوا ارباب بيان، لذا من اعظم او ان اعظم معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم هي القرآن بلا منازع. لكن ليس معنى ذلك كما سأبين في اخر المحاضرة، ان بارك الله لنا في الوقت، ليس معنى ذلك ان نزعم او ان نظن ان الله جل وعلا ما ايد نبينا الا بالقرآن فقط كمعجزة، لا لا، بل هو اكثر الانبياء معجزات حسية عليه الصلاة والسلام، وعندنا الأدلة على ذلك، نستطيع أن نفرد لها 3 لقاءات أو يزيد، بل أكثر والله، بل أكثر. فأمامي على مكتبي مجلدان كاملان لمعجزات النبي فقط صلى الله عليه وسلم. فقال عتبة بن ربيعة يا قوم والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط. فصل بقى كده يا عتبة، قال والله ما هو بالشعر، احنا ناس عارفين الشعر، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر، خلي بالك، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر، ده مش كلام سحر ابدا، مش كلام سحر ابدا، ولا بالسحر ولا بالكهانة، ده مش قول كاهن، لا شاعر ولا ساحر ولا كاهن عليه الصلاة والسلام. أطيعوني، بيقول لقومه أطيعوني واجعلوها بي علوها في الرقاب تانا، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه، يعني انقضت العرب عليه وعلى دعوته، فهذا ما تريدونه، ولم توقعوا أنفسكم في هذا الحرج، فهو ابنكم وهو منكم وأنتم منه، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم. كلام جميل، كلام عاقل، لكن اسمع، قال فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا سحرك والله يا أبا الوليد، محمد سحرك عليه الصلاة والسلام. سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. فقال عتبة هذا رأيي فيه، هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. نخرج الحديث، الحديث رواه ابن إسحاق بسند صحيح مرسلا، قال حدثني يزيد ابن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا في قومي قال يوما وهو في ناد لقريش وذكر الحديث. نقف مع رجال هذا الإسناد سريعا لنقف على بعض الطرق الأخرى التي نستطيع باطمئنان بالغ أن نحكم على الحديث بأنه حديث حسن بمجموع هذه الطرق. وقد حسن الحديث أيضا شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب فقه السيرة للشيخ الغزالي رحمه الله وغفر الله لنا ولجميع المشايخ. يزيد رجاله السند، يزيد بن زياد ثقة، وهو مولى عبد الله بن عياش ثقة كما قال الحافظ بن حجر في التهذيب، وكذلك محمد بن كعب القرظي معروف تابعي ثقة، لكنه لم يذكر اسم من حدثه، وقد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا، هذا فيه إبهام، لكن للحديث شاهدان يتقوى بهما، الأول عند عبد بن حميد وفيه ضعف للأمانة من أجل رجل لم يوثقه إلا ابن حبان وهو الذيال بن حرملة، وله شاهد كذلك عند ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وفيه ابن إسحاق لم يصرح بالسماع من نافع، فالحديث حديث حسن بمجموع طرقه، بل لقد روى الحديث أيضا ابن أبي شيبة في المصنف موصولا من حديث جابر بن عبد الله، ورواه أبو نعيم في الحلية، ورواه البيهقي في الدلائل من طريق محمد بن فضيل عن الأجلح، ورواه أيضا أبو نعيم في الدلائل من طريق ابن أبي شيبة، ورواه الحاكم في المستدرك من طريق جعفر بن عون عن الأجلح، ورواه البيهقي في الدلائل كما ذكرت أيضا من طريق محمد بن فضيل عن الأجلح، فالشاهد أن الحديث حسن لمجموع هذه الطرق. عتبة بن ربيعة الذي قال والله لقد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، وقال والله ما هو بالشعر ولا هو بالسحر ولا هو بالكهانة، وهزت الآيات القرآنية قلبه، ومع كل ذلك أعمى الكبر قلبه عن الصدع بالحق والنطق بالتوحيد، فلقد أعمت العادات البالية عينه عن أن يبصر الحق، وصمت التقاليد الكافرة أذنيه عن سماع الهدى، فكان أضعف من أن يتخلص من هذا الشرك الذي غرق فيه من رأسه إلى قدمه، بل ودحرجته وأوقعته جموع الكفر إلى الكفر، وأعمت هذه الجموع الكافرة قلبه الحجري عن سماع هذا الحق الذي شهد له بلسانه بأنه الحق، ومكث طوال حياته في عمى وفي ضلال، حتى وسد في التراب مكفنا بالشرك والعفن. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أعلنها بقوة ويقين وصراحة واضحة كوضوح الفجر الصادق بعد الليل السويد، بعد الليل البهيم الأسود، أعلنها بكل قوة لا تنازلات ولا مساومات. إن الإيمان إيمان، وإن الكفر كفر، وإن الإسلام إسلام، وإن الشرك شرك، وإن الحق حق، وإن الباطل باطل، محال أن يلتقي الإيمان بالشرك في خطوة على الطريق، محال أن يلتقي النور مع الظلام في آن، محال أن يلتقي الليل مع النهار في وقت واحد في مكان واحد، محال. لا مفاوضات ولا تنازلات ولا مساومات، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا هو مبدأ رسول الله، هذا هو مبدأ المربي سيد القادة وإمام المعلمين وسيد الدعاء. لا تنازلات، خلي بالكم يا شباب، لا تنازلات شتان بين الحكمة في الدعوة إلى الله وبين التنازل باسم الحكمة. لا، أصول وثوابت عقدية لا يمكن على الإطلاق أن نساوم عليها أو أن نتنازل عنها في أي مرحلة من المراحل، مهما كانت قوة الكفر ضاغطة ومهما كانت قوة الأمة ضعيفة. لا ينبغي أبدا أن نتنازل عن الثوابت والأصول إطلاقا بدعوى مصلحة الدعوة أو بحجة أن الأمة مهزومة. فرق بين الحكمة في الدعوة إلى الله وبين التنازل على الأصول والثوابت باسم مصلحة الدين. أعلنها النبي بقوة، لا مساومات ولا مفاوضات ولا تنازلات. عقيدة التوحيد لا تقبل إطلاقا أي تلفيق، مش سمك لبن تمر هندي، لا، شيعة على خوارج على معتزلة، لا، هذا التلفيق والغبش لا ينصر قضية ولا ينصر أمة ولا ينصر توحيدا، فضلا عن أن يتصور السذج والرعاع أن ينصر الشرك يوما توحيدا أو أن ينصر الكفر يوما إيمانا، مستحيل. لقد نثروا بين يدي رسول الله بل تحت قدميه كل المغريات، المال، الزعامة، المكانة، الجاه، الشرف، السيادة، نثروا تحت قدميه كل ما يخطر ببالك من مغريات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يتزعم قريشا، هذا ما يقوله أهل السياسة الآن، خلي بالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يتنازل حتى تزعم قريشا ثم بعد ذلك ينقلب عليهم كانقلابات الثوريين في عالمنا العربي المهزوم. وكان بإمكانه أن يأخذ مالهم وأن يجمع المال حتى إذا قويت شوكته اشترى بهذا المال سلاحا ثم انقض على هؤلاء مرة أخرى في خدعة كبرى تتحدث عنها الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتزعم الدنيا أن محمدا قد خدع قومه. وكان بإمكانه أن يجمع المال وأن يجيش به جيشا من العبيد من المرتزقة ممن يأكلون بأيديهم وضمائرهم ثم ينقلب بهذا الجيش على هؤلاء مرة أخرى. لا، ثم لا، إن الأمر دين، إن أمر التربية أمر يختلف تمام الاختلاف عما يخطر ببال الساسة والزعماء الدنيويين. إن العقيدة غالية والقيادة عند رسول الله عقيدة لا تقبل أبدا المساومات أو التنازلات أو الخداع أو التلفيق أو المداهنة أو الكذب، بل إن العقيدة شرف، إن العقيدة صدق، إن العقيدة وفاء. وهو القائل بأبيه وأمي لكل غادر لواء يرفع عند إسته يوم القيامة يقال ألا هذه غبرة فلان ابن فلان. كيف يغدر بقومه وهو الذي حرم الغدر إلى يوم القيامة؟ كيف يخون قومه وهو الذي حرم الخيانة إلى يوم القيامة؟ وإن أمر التربية للعقول والقلوب لا يمكن على الإطلاق أن تكون بهذه السلاسة والسهولة، إن الأمر يحتاج إلى تضحية ويحتاج إلى بذل ويحتاج إلى دماء، بل لابد أن تعلموا أن شجرة الدعوة قدر الله جل وعلا من أجل أن تثمر لابد وأن تروى أحيانا بدماء الشهداء الأطهار الأخيار الأبرار. البعض بل قد يرى الكثيرون أن هذا العرض الذي عرضه المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم قد يراه الكثيرون مكسبا كبيرا للإسلام ولمصلحة الدعوة والدين. ومصلحة الدعوة الحقيقية أن نستقيم على المنهج الرباني والنبوي دون انحراف قليل أو كثير، وأن ندع النتائج بعد ذلك للملك القدير. وكرر هذه الكلمات لخطرها. أقول مصلحة الدعوة الحقيقية أن نستقيم على المنهج الرباني والنبوي دون انحرافه، أي عن المنهج دون انحرافه، كبير أو صغير أو كثير أو قليل، وأن نتأدب مع الله فندع النتائج إلى الله سبحانه وتعالى، ولن تكون النتائج أبدا إلا خيرا، لأن الله قد جعل النتيجة للاستقامة على المنهج النبوي والرباني تمكينا وعزا في الدنيا وسعادة في الآخرة. يبقى لازم يكون عندنا أدب مع الله. نحن عبيد، نحن عبيد، كلفنا الله عز وجل وتعبدنا بالأمر والنهي والحد، لم يتعبدنا بالنتائج أبدا، بل تعبدنا بالأعمال، افعل ولا تفعل، إنما النتائج ليست لي وليست لك، ما أنتش مسؤول عن النتيجة. نتيجة هذا الدرس أنا لست مسؤولا عنها، يهتدي من يهتدي ولا يهتدي من لا يهتدي لست مسؤولا على الإطلاق، إنما أسأل عن البلاغ، البيان، الإعداد بكل ما أوتيت من طاقة ومن قوة ومن جهة، أن أعد وأن أبلغ عن الله ورسوله على منهج الله ورسوله، وأن أدع النتائج بأدب مع الله. لا يجوز لي أبدا أن أقول يا رب درس نتقل 10 سنين ما فيش حاجة تغيرت في الأمة، هذا سوء أدب مني ومن أمثالي ومن طلابي إن قلنا ذلك وتألينا على الله. فالنتائج له وحده، وليس أحد أغير على الدين وأهله من الله، وليس أحد أغير على الدين وأهله من الله، وليس أحد أغير على الحق وأهله من الله، وليس أحد أرحم بالمستضعفين من المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وغيرها، ليس أحد أرحم بهم من الله. فلنتأدب مع الله ولنمتثل الأمر ولنجتنب النهي ولنقف عند الحد لأننا عبيد له، وأن ندع النتائج بكل أدب مع الله وحب لله ورضا عن الله، وأن ندع النتائج له سبحانه وتعالى يفعل في كونه وفي ملكه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالنتائج غيب لا يعلمه إلا الله. فالخطر الكبير الذي يجب علينا أن نحذره هو خطر الانحراف عن المنهج الرباني والنبوي، وخطر الانحراف عن المنهج الرباني والنبوي. فالله سبحانه وتعالى أعلم بدينه وبما أمرنا به وتعبدنا به، ولا يجوز لنا أن ننحرف عن هذا المنهج بدعوى أننا نريد مصلحة الدين. فها هم مشركون وحاولون مع صاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام طرقا شتى من الإغراء بعد التهديد والوعيد والتعذيب والتنكيل، ليلتقي النبي معهم في منتصف الطريق وليكف عن النيل من آلهتهم المكذوبة الباطلة. نعم أرادوا أن يصالحوه على شيء يرتضيه هو ويرتضونه هم، وأن يقسموا البلد بلدين كما ذكرت، ولكن هؤلاء يجهلون أنه لا يمكن أبدا أن يلتقي الليل بالنهار وأن يلتقي النور مع الظلام. وصاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام لا يملك أصلا أن يتراجع البتة أو أن يتنازل عن شيء من العقيدة أو عن شيء من دينه تحت أي ضغط وتحت أي إغراء وتحت أي صورة من صور التنازل. فالله جل وعلا يأمره، اسمع، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يا الله، عاوزك تعيش بقى الآية دي، انت قرأتها كثيرا لكن عاوزك تستوعب معناها الآن. ما فيش تنازل، نعم، لأن الرسول مأمور فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. اصبر على الأذى والمحد والفتن، واصبر على الحق الذي معك، ولا تسمع لما يعرضونه عليك من المصالحة أو التفاوضات أو التنازلات أو المساومات. فهم لا يدعونك إلا إلى إثم أو شر، ولا يمكن أبدا أن يلتقي إيمانك بكفرهم ونورك مع ظلامهم وحقك مع باطلهم. وكل جوانب العقيدة حق، ليس فيها لب وقشر، وليس فيها ما يمكن أن نتنازل عنه أو أن نستغني عنه. إذا سلم أصحاب الدعوة في كل زمان ومكان لأهل الباطل على أول الطريق، إذا سلم أهل الحق لأهل الباطل وتنازلوا عن جزئية من جزئيات الدين، فقد أهل الحق كرامتهم وهيبتهم ومكانتهم عند أهل الباطل، وعلم أهل الباطل أن هؤلاء الناس ليسوا على حق. اوعى تتصور أنك لما تتنازل لواحد من أهل الباطل عن حق تعلم يقينا أنه الحق، اوعى تتصور أنه بذلك يرضى عنك، بل يزداد لك مقتا واحتقارا وازدراء، ويعلم يقينا أنك لست على الحق، ولو كنت تعلم أنك على الحق ما تنازلت عن الحق طرفة عين. وأنتم ترون الواقع الذي تحياه الأمة الآن، كلما أبدت الأمة صورة من صور التنازل الجزئية لأعداء الله ازدادت الأمة مهانة وذلا وحقارة، وازداد أعداء الله على الأمة ضغطا وضغطا وضغطا وكبتا، لأنهم لا يريدون من الأمة مهما بذلت وقدمت وتنازلت إلا شيئا واحدا سجله ربنا في قرآننا نتلوه إلى يوم القيامة، ألا وهو أن تتخلى الأمة عن دينها. قال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال سبحانه: ما يرد الذين كفروا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. قال سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. قال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا كلام من؟ كلام ربنا. فإذا تنازل أهل الحق لأهل الباطل عن جزء من دينهم في أول الطريق حتما سيتنازل أهل الحق في آخر الطريق عن كل الدين أو عن جل الدين. وأهل الباطل في كل زمان ومكان يعرفون ثمن المساومات وسعر المساومات والتنازلات، فهم يبذلون كل شيء من أجل هذه الصفقة الخاسرة بالنسبة للأمة، الرابحة بالنسبة للكفر وأهله. إن الكفر كفر، وإن الإسلام إسلام، وإن الخير خير، وإن الشر شر، وإن الباطل باطل. لا ترقيع ولا التقاء، هذا نؤصله وندين به ربنا. محال أن ينادى الآن بمجمعات ضخمة للأديان، لا، إن الدين عند الله الإسلام. ولو أطلق لفظ الدين مجازا على الشرائع فنحن لا ننكر ذلك، لكننا ندين الله بأن هذه الأديان الآن قد حرفت وزورت بنص القرآن، بنص القرآن كما فصلت ذلك في الركن الرابع تقريبا من أركان الإيمان، الركن الثالث ألا هو الإيمان بالكتب في حديث جبريل: قل يا أيها الكافرون. الله، شوف الحس، شوف التميز، شايف المفصلة؟ شايف الفرقان؟ قل أمر من الله لمحمد عليه الصلاة والسلام، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا إده إيه صور التأكيد دي؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. نعم، وقل الحق، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا يمكن أبدا أبدا أن ينصر هذا الدين إلا بهذه المفصلة، إلا بهذا الفرقان بين الحق والباطل، إلا بالخروج من حالة الغبش العقدي والتعبدي والأخلاقي والسلوكي والفكري، حالة الغبش التي تحياها الأمة الآن إلا من رحم ربك من أفراد، محال أن تنصر قضية لهذا الدين وأنت تحيا حالة الغبش. أنت الآن بين يدي قد أسلمت قلبك وعقلك لله ولرسوله، تسمع عن الله وتسمع عن رسول الله، ثم بعد ذلك تخرج من بين يدي لتسلم عقلك وقلبك لوسائل الإعلام التي تغذي عقلك وقلبك بمواد تصطدم اصطداما مباشرا بما تعلمت عليه وسمعته الآن، فتعيش حالة غبش لا يمكن أبدا أن تنصر بها أمة أو أن تنصر بها دينة. أخرج من حالة الغبش هذه، هذه خطوة أولى على الطريق. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لا يمكن أبدا أن تنصر الأمة إلا بهذه الأسس التي لا تبنى على المداهنة واللف والدوران والمساومات والمفاوضات والتنازلات، تلو التنازلات أبدا أبدا. والواقع خير شاهد. الآن بس يقولون يسيبوا لنا بس القدس الشرقية القديمة، يسيبوها لنا نعمة نعمة، يسيبوا لنا بس القدس الشرقية. وهكذا وهكذا، والأمثلة أنتم يعني تعرفونها، لا تحتاج إلى شيء من التفصيل. لكن سياسة التنازل لا تورث في نهاية المطاف بل وفي كل الطريق إلا التنازل. قد يظن الساسة وبعض من ينظرون إلى مسائل الربح والخسران في أمر الدعوات من خلال نظرتهم إلى موازين الربح والخسران في التجارات، يظن هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضيع فرصة العمر كما يقال، ونسي هؤلاء أن الأمر دين وأن الأمر عقيدة، بل وأن التربية عقيدة، بل ونسي هؤلاء أن القيادة نفسها عقيدة. فالآن يسمى الخداع والتضليل على أنه سياسة، ويسمى تسمى الدعارة بأنها فن، ويسمى الأدب الرقيع الماجن، تسمى الكلمات الرقيعة الماجنة بأنها أدب حيث لا أدب. فالأمر دين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذى فيتنازل عن حقه هو، يؤذى فيصبر، تضع النجاسة على ظهره ووساجد فيصبر، يوضع التراب على رأسه وفي طرقات مكة فيصبر، يخلق حتى كادت أنفاسه أن تخرج فيصبر، ويعود إلى بيته وهو حزين ومتألم لهؤلاء الذين لم ينصتوا بعد إلى الحق الذي جاء به رسول الله من عند الله، يسجد بين يدي ربه تبارك وتعالى ويدعو الله لهؤلاء، بل ويذهب الصحابة إليه والصياط قد حفرت في جلودهم آثارا عميقة ودماؤهم تنزف، يبحثون عن خلاص من هذا الأذى، ومع ذلك يطالبهم النبي بالصبر، بل ويقول ولكنكم تستعجلون. بعد كل هذا العذاب وبعد كل هذا هذه الألام يجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المخرج، يذهب إليهم قبل ذلك ليعرض عليهم الدين، يعذبونه ويضطهدونه ويعذبون أصحابه، ومع كل ذلك يذهب إلى أنديتهم وإليهم ليعرض عليهم الدين بابتسامة مشرقة لا يمل من دعوتهم، من يحملني لأبلغ دين الله؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل الأذى الذي يصيبه شخصيا، لأنه ما انتقم لشخصه أو لنفسه قط. أما إن كان الأمر متعلقا بدين الله فالأمر مختلف، أوذي في نفسه فصبر، لم ينتقم لنفسه، لن يعاقب أحدا أبدا لأنه ضرب أو شتمه، وكانت دعوته الخالدة اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أقسم بالله كما سأفصل إن شاء الله بعد ذلك، لو كان النبي ممن ينتقمون لذواتهم ويثأرون لشخصهم لأمر النبي يوم الطائف ملك الجبال فلحطم ملك الجبال رؤوس أهل الطائف الصلدة وجماجمهم العنيدة، وسالت دماء من الطائف ليراها، لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف، بل ليراها أهل مكة بمكة، ولكنه ما انتقم لذاته قط، ما خرج من مكة إلى الطائف إلا وهو يحمل في قلبه نورا يتلألأ وربيعا يشرق، ما خرج إلا وهو يدعو الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء الغلاظ العتاة من يوحد الله في علاه. لذا قال لملك الجبال: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا هو الفرق يا شباب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كثير من المتحمسين للإسلام ولدين رسول الله ممن شوهوا الصورة المشرقة لهذا الدين، بل ممن أعاق الدين أكثر مما أعاقه أعداء الدين الأصليون. فهناك من الدعاة إلى الله الآن من يتنازل عن بعض ثوابت العقيدة من أجل مكسب سياسي، من أجل مكسب سياسي قد يتنازل عن بعض ثوابت العقيدة. من أجل مكسب سياسي رخيص. وهناك من الدعاة في الوقت ذاته من يرى أن السياسة رجس من عمل الشيطان، فهو يتجنب السياسة والحكم والحكام، مع أن الحكم والسياسة من توحيد الألوهية باتفاق، ولسنا في حاجة إلى أن نضيف توحيدا رابعا لأقسام التوحيد التي وضعها أهل العلم، مع أن التقسيم في ذاته تقسيم للدراسة، وإلا فإن التوحيد كل لا يتجزأ. وهناك من الدعاة من يجعل هتاف الجماهير وصراخ الشوارع المطلب الأول لمطالبه، والهدف الأول من أهدافه، والغاية الأولى لغاياته، حتى ولو كانت هذه الهتافات الجماهيرية على غير حق وهدى، حتى لو خرج يهتف لهذه الغاية لغاية أو لأخرى، نساء عاريات ورجال لا يصلون، فقد تسمع هذه الجموع الثائرة التي تهتف للإسلام وباسم الإسلام، قد تسمع الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا تذهب الآلاف المؤلفة من هذه الجموع التي تهتف للدين قد لا تذهب إلى الصلاة. وكل ما يعني هؤلاء الذين جيشوا هذه الجموع وهذه الجماهير المتعطشة، كل ما يعنيهم أن يرى الناس وأن يرى العالم حناجر صاخبة تهتف باسم الإسلام، لكنها لم تحقق شيئا من هذا الإسلام على أرض الواقع في دنيا الناس. خذ مثلا لذلك وهو أروع وأكثر الأمثلة خطرا، ألا وهي قضية فلسطين. فهناك من أهل الدعوة الآن من يعتبرون قضية فلسطين هي القضية الأولى في الأمة، وهذا خطأ، خطأ كبير أدين الله به. بل إن القضية الأولى في الأمة هي قضية أن نعيد أهل الأرض لتوحيد رب السماء والأرض، قضية التوحيد، قضية العبادة، قضية أن يسلم الناس في الأرض لله. هذه القضية الأولى التي يجب أن تشغل الأمة وأن تشغل رجال الأمة من الساسة والدعاة والعلماء. ولا يمكن على الإطلاق يا سادة أن تعود فلسطين والقدس إلى الأمة دون أن تحقق الأمة الاعتقاد الصحيح لربها على منهج نبيها صلى الله عليه وسلم. ولقد هتفت الأمة سنوات طويلة وستظل الأمة تهتف سنوات طويلة، ولن تغير من الواقع المر شيئا إلا إذا عادت الأمة إلى الله ورددت مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو ما أدين به ربي. وقد ذكرت بأنني لا أسرد السيرة سردا تاريخيا كمجرد قصص نسمعه، لا، سأحيلك إلى أي كتاب من كتب السيرة لتقرأه أنت، لكنني أبثك خلاصة ما وفقني الله عز وجل إليه بعد قراءات طويلة متأنية في عشرات المراجع والكتب مع النظرة الفاحصة المدققة لواقع الأمة التي ما استفادت بعد من أخطائها إلى الآن. وأسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. القضية الأولى هي أن تعود الأمة إلى الله ورسوله، وبعد ذلك ستأتي كل القضايا تباعا. محال أن ننصر قضية فلسطين أو قضية العراق أو قضية الشيشان أو قضية أفغانستان أو قضية كشمير أو قضية زيجنبار أو قضية الفلبين أو قضية أو قضية أو قضية ونحن كالغنم الممزقة في الليلة الشافية الممطرة، ونحن قد انحرفنا هذا الانحراف المزري عن منهج الله وعن منهج الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من تصحيح العقيدة، لا بد من تصحيح العبادة، لا بد من تحكيم الشريعة، لا بد من العودة الصادقة إلى أخلاق سيد الصادقين، لتكون الأمة بعد كل ذلك مؤهلة لترفع راية الجهاد في سبيل الله. فمحال أن ترفع راية الجهاد على منهج الله وعلى منهج رسول الله دون أن تحقق الأمة الإيمان الذي ارتضاه الله ورسوله للأمة. لذا قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. الآيات. فقدم الإيمان على الجهاد، فمحال أن ترفع الأمة راية الجهاد في سبيل الله وإلا فمن اليسير أن ترفع الراية في سبيل القومية وفي سبيل الوطنية وفي سبيل الأرض وفي سبيل العمومة وفي سبيل البعثية وفي سبيل الحزبية إلى غير ذلك من السبل الضالة. لا حرج في أن ترفع الراية لمثل هذه الغايات الفاسدة، أما أن ترفع الراية لله لتكون كلمة الله العليا، فمحال أن يرفع هذه الراية إلا من حقق الإيمان بالله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وستظل الأمة تهتف لقضية فلسطين ولقضية العراق ولغيرها من القضايا حتى تفيء مرة أخرى إلى الله ورسوله، وأن تعتز بالله وأن تثق فيه وأن تتوكل عليه وأن تلجأ إليه وأن تفوض الأمر إليه وأن تمتثل لأمره وأن تجتنب نهيه وأن تقف عند حده، وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله. فمقتضى العبودية أن يقول الرب أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. وهناك من الدعاة من يقتنع ببعض التحريفات والتعديلات والتزويرات لمنهج الله، فقد يرتضي بعض الدعاة ممن يعملون على الساحة بأنصاف الحلول وبالترقيع للمنهج الرباني والنبوي بالنسبة لمستوى القيادة، أما بالنسبة لمستوى الأفراد فحدث ولا حرج. ومن المتحمسين الآن للدعوة وللدين من يختار بعض الأحاديث يجعل الدين كله مختزلا في هذه الأحاديث، فكل الدين عنده، كل الدين، انتبه لكل لفظة، فكل الدين عنده في بعض الأحاديث التي تتحدث عن السواك أو تتحدث عن الثوب أو تتحدث عن شرك القبور. إياك أن تظن أننا نريد بذلك أن نقلل من شأن هذه الأحاديث، فلسنا من هؤلاء. فالدين عندنا ليس قشرا ولبا، وليس كليات وجزئيات. قد يكون هناك كليات وجزئيات في منهج الدعوة إلى الله، نقر بذلك، نقر بذلك، فشتان شتان بين الكليات والجزئيات في منهج الدعوة. يعني إذا أردت أن أدعو الناس فأبدأ بدعوتهم إلى الأصول، إلى الكليات، إلى الأركان، إلى الثوابت، ثم بعد ذلك أدعو الناس إلى الجزئيات. لكن شتان شتان بين تحقير الجزئيات والاستهزاء بالفرعيات. فنحن ندعو إلى البدء بالكليات كدعوة، لكننا في الوقت ذاته لا نحقر جزئية من جزئيات الدين ولا نستهين بفرع من فروع هذا الدين، لأن الذي جاء بالكل والفرع عن الله هو رسول رب العالمين. لكنني أعيب على من يختزل الدين كله في بعض هذه الجوانب، في بعض هذه الجزئيات، في بعض هذه الأحاديث، فيسيء إلى الدين كله من حيث لا يدري. وهناك من يحاسب الناس وكأنهم يعلمون كل شيء، فهو يدعو الناس وقد حرم على نفسه الابتسامة ورسم على وجهه كل أشكال العبوس، ويقول والله لا أبتسم أبدا والقدس قد سلبت، وهو متوهم أنه بذلك يقيم الدين وأنه بذلك يحمل هم الأمة وهم الدين، وقد نسي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فارقته الابتسامة مع أنه كان يحمل هموم الأمة. ومن الناس الآن من العاملين للدين من يرى أن الالتزام أو أن معامل أو أن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم ملتزم وقسم غير ملتزم. أما القسم الملتزم فهو يهش له ويبش ويلقي عليه السلام، أما القسم غير الملتزم من وجهة نظر لا يكلف خاطره أن يقرأ عليه السلام حتى وإن صلى إلى جواره في صف واحد لله جل وعلا. وهكذا كل يقدم صورة من صور التنازل أو يقدم صورة من صور العمل لدين الله يراها من وجهة نظره أنها الحق، لكن أكمل الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا أن الدعوة إلى الله عز وجل لا ينبغي البتة أن تكون لمصالح شخصية أو لهوى أو لنزوات أو لأغراض، وإنما يجب أن تكون الدعوة مبرأة من كل هذه الرغبات والنزوات. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد مطمحا شخصيا لقبل هذه العروض، لكنه يريد أن يبين لهم وللأمة وللأهل الأرض بعد ذلك أن الدعوة إلى الله عز وجل أغلى من كل عرض من أعراض الدنيا. أيضا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا أنه ليس من الحكمة أن تختار وسيلة تظن أنها في مصلحة الدعوة قد تخالف هذه الوسيلة شرعا محكما في كتاب الله أو في سنة رسول الله. فالله جل وعلا تعبدنا بالوسائل كما تعبدنا بالغايات، والغايات في شريعة النبي لها أحكام الوسائل. فإذا كانت الوسيلة محرمة صارت الغاية إليها محرمة. فالله تعبدنا بالغايات وتعبدنا بالوسائل، انتبه، فلا يجوز أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية. انتبهت لدي؟ ثاني انتم معايا ولا نمتوا؟ هذا الدرس من أهم دروس السيرة. أقول لا ينبغي ولا يجوز أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية. مش يقول لك سلفية المنهج عصرية المواجهة، لا، سلفية المنهج سلفية المواجهة. خلي بالك يا شباب، سلفية المنهج عصرية المواجهة، يبقى اللي انت عاوزه تعمله اي وسيلة، لا، خطأ. الله تعبدنا بالوسائل وتعبدنا بالغايات، فلا ينبغي أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إليه غاية أو هدفا. فإن كان الإسلام غايتنا وإن كان الإسلام هدفنا فيجب أن تكون الوسائل إلى هذه الغاية هي الأخرى من الإسلام، من الدين، من العقيدة، من الشرع، من السنة. لا يجوز لك أبدا أن تختار وسيلة تخالف القرآن وتخالف السنة بدعوى أنك تريد مصلحة الدعوة ومصلحة الدين. أكررها ثالثة، لا يجوز أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية أو هدفا. لابد أن تكون الوسائل والغايات منضبطا بضوابط الشرع، منضبطا بالقرآن والسنة، منضبطة بالقرآن والسنة. وقد يظن البعض أيضا أن عدم استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لمطالب القرشيين من سادة القوم لأن الله تبارك وتعالى لم يؤيد نبيه المصطفى إلا بمعجزة واحدة فقط، ألا وهي معجزة القرآن، ولو أنه لبى لهم مطالبهم ففجر لهم الأرض وأجرى لهم الأنهار وأسقط السماء عليهم كسفا وأنزل ملكا من السماء ليشهد له وأحيا لهم قصي بن كلاب كما طلبوا منه إلى غير ذلك من هذه المطالب، لو استجاب النبي لهم وفعل ذلك لآمنت قريش كلها. يظن البعض أن الرسول لم يفعل ذلك لأنه لا يقدر على فعل ذلك لأن الله لم يؤيد نبيه بمعجزات حسية مادية، إنما أيده بالقرآن فقط، وهذا أيضا خطأ كبير. وإنما السبب يا إخوة أن الله جل جلاله علم أنهم لا يطلبون ذلك من حبيبه المصطفى إلا كفرا وعنادا واستكبارا واستهزاء به عليه الصلاة والسلام. وهو القائل جل وعلا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، نحن مش شايفين، أنت سحرت أبصارنا يا محمد، بل نحن قوم مسحورون. ولو أنزل الله الآية ولم يستجب هؤلاء لكان الخصم والعذاب. وقد سأل الحواريون من عيسى أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء فأنزلها الله مع الوعيد، فالله قادر على كل شيء. وقد فجر الله للحبيب الماء من بين أصابعه، وقد سبح الطعام بين يديه، وقد شق له القمر في كبد السماء شطرين، وقد حن له الجذع ونطق له، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه خواره وأنينه إلى غير ذلك. فالله قادر على أي شيء، فالكون كونه والملك ملكه، لكن هؤلاء لا يطلبون من النبي للإيمان بل يطلبون للكبر والعناد والاستكبار والسخرية والاستهزاء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. شوف الآية، ولن نؤمن لرقيك. ما هو شايفينه طالع اهو، انا مش انت عاوزين اطلع ولن نؤمن لرقيك ليه؟ لحد ما تجيب لنا كتاب من عند ربنا ونقراه، حتى تنزل علينا كتابا نقراه. قل، الله يقول للنبيين قل، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. فرسول الله عبد لله، نعم عبد لله مكلف من الله، بل لقد عوتب يوم سألوه، وإن كان في سند الرواية ضعف، لما سألوه عن أهل الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، فالثابت في الصحيحين أن الذي سأل عن الروح هم اليهود في المدينة. أما الرواية التي رواه إسحاق في سندها ضعف أن المشركين هم الذي سألوا رسول الله، وقد أذكر هذه الرواية في اللقاء المقبل إن رأيت ذلك مناسبا، وإلا فلسنا في حاجة إليه. عوتب النبي حين قال لهم أجيبكم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله، فحبس الوحي عن النبي على الراجح 15 ليلة. عاوزك تتصور مدى الحزن اللي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أنزل الله عليه سورة الكهف، فأجاب الله فيها عن الفتية، عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين. ثم نزل قول الله تعالى وأسألونك عن الروح، وفي هذه السورة نزل قول الله جل وعلا لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. لا إله إلا الله. وذكر ابن إسحاق وغيره أن سبب نزول قول الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، أن النبي لما نزل عليه جبريل بعد هذه الليالي الطويلة عليه بالوحي قال له يا جبريل يعني لما حبست عني، ليه ما بتزورنيش أكثر من كده، ليه ما بتنزلش علي أكثر من كده، تغيب عني الليالي دي ليه؟ فنزل قول الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وهكذا أيها الأفاضل يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرس الغالي، بأن العقيدة لا يجوز أبدا أن نتنازل عن جزء من جزئياتها، وإنما ينبغي أن نصبر على الحق الذي تعبدنا الله به، وأن ندع النتائج إلى الله تبارك وتعالى، وأن نعلم أن أمر الدين وأمر العقيدة يحتاج إلى كفاح وإلى جهاد وإلى دماء وإلى صبر وإلى تربية وإلى ثبات، والنفوس لا تتربى بمثل هذه الصفقات التجارية السريعة، وإنما لابد أن تصهرها الفتن ولابد أن تصهرها المحن، ليعلم الله عز وجل الخبيث من الطيب. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أكتفي بهذا القدر الليلة، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.